في هذا الزمان، والعلم الكثير الذي لا تكاد تسمع به من قبل، إن عليهم أن نوجه الأمة إلى شكر الله عز وجل على هاتين النعمتين، نعمة الإسلام ونعمة الطمأنينة، وأن يقودوها إلى ما فيه الخير، وأن لا ييأسوا وأن لا يكلوا. فإن من الشباب الآن من هو في صراع في نفسه، وفي صراع مع أهله، وفي صراع مع أقرانه ونظرائه، ولكن عليه أن يصبر ويصابر، وأن يستعمل الحكمة فيما يقوم به من توجيه الخلق إلى دين الخالق عز وجل. إن على الشباب الذي اتجه الآن هذا الاتجاه الطيب الخير، عليه أن يقوم بما يلزمه من توجيه الأمة الإسلامية بالقيادة الحكيمة المبنية على العلم والبصيرة، على العلم في دين الله والبصيرة في تبصير عباد الله عز وجل حتى تتم الأمور. وإذا رأينا أيها الإخوة في مثل هذه الأيام، رأينا كثرة الناس في المسجد الحرام، لم يأتوا لينالوا شيئا من الدنيا، ولكنهم جاءوا لينالوا شيئا من ثواب الله عز وجل ومن طاعته، فإن هذا يسرنا كثيرا. ولكننا إذا رأينا الجهل الكثير في هذا الجمع فإن ذلك يحزننا. لماذا؟ لأننا لا ندري أهذا تقصير من طلبة العلم أم تقصير من العامة الذين لا يلتفتون إلى طلب العلم ويريدون أن ينفذوا ما كان عليه آباؤهم من صواب أو خطأ. ولكني مع ذلك أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل في شبابنا المثقف العالم الذي وهبه الله ولله الحمد النور والبصيرة، أن يجعل منه قيادة حكيمة لهذه الأمة، ولكن بتأني وطمأنينة. أيها الإخوة، إننا نستقبل في هذه الأيام 10 رمضان الأخيرة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصها بالاعتكاف، ويخصها بإحياء الليل كله، وذلك طلبا لليلة القدر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأول ثم بدأ له أن يعتكف 10 الأوسط، ثم قيل له إنها في 10 الأواخر، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأواخر فقط. ولهذا ليس من المشروع أن يعتكف الإنسان من أول هذا الشهر، لأن هذا زيادة في طاعة وردت في أيام مخصوصة، وهي أيام 10 الأواخر طلبا لليلة القدر، فإن ليلة القدر بلا شك في 10 الأواخر من رمضان. والإنسان إذا اعتكف قبل 10 الأواخر لسنا نقول إن هذا شيء محرم، لأن التحريم يحتاج إلى دليل قاطع، ولكننا نقول إن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 الأول ثم الأوسط وترك ذلك، مع أن من عادته أنه إذا عمل عملا أثبته، ولكن لما كان الاعتكاف مبنيا على سبب وهو طلب ليلة القدر، وكانت ليلة القدر لا تكون إلا في 10 الأواخر، خص النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأواخر بالاعتكاف. وبمناسبة ذكر الاعتكاف فإنني أقول إن المقصود من الاعتكاف لزوم هو القيام، بل هو التفرغ للعبادة، وليس المقصود أن تحبس نفسك بالمسجد مع عدم القيام بالعبادة والذكر. فإن كثيرا من الناس يعتكفون في المساجد، لكن تجدهم يذهبون الوقت، أو بالأصح يقضون الوقت في أشياء ليس لها فائدة، يأتيهم الأصحاب ويتحدثون إليهم أحاديث لا فائدة منها، بل قد يكون منها مضرة، وهذا خلاف المقصود بالاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ بطاعة الله عز وجل. نعم لا بأس أن تتحدث إلى أحد من أقاربك أو أهلك أو من أصحابك حديثا فيه منفعة بدون أن يكون مضيعة للوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه صبية بنت حيي بن أخطب إحدى زوجاته فتتحدث إليه ساعة ولا يمنعها من ذلك لما في الحديث مع الأهل من المصلحة والسهولة واليسر، فإن في هذا فإن هذا فيه خير وفيه مصلحة. ثم إن في هذا العسل الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه أيضا بإحياء الليل، يقوم الليل كله، ولكن ليس معنى قيامه الليل كله أنه يبقى في الصلاة من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، بل إحياء الليل يكون بالصلاة وبالاستعداد لها بالوضوء وغيره كما قال ذلك أهل العلم رحمهم الله. فكون الإنسان مثلا يصلي العشاء ثم يذهب ويتوضأ يأتي إلى القيام بنشاط لا يعد هذا خلاف ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله من إحياء الليل. وإحياء الليل بالقيام كان كما ذكرت عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وهذا يدل على أن الأفضل أن نقتصر على 11 ركعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان هناك شيء أفضل لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الصحابة لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 23 حتى ذهب ثلث الليل، ثم صلى بهم ليلة 25 حتى ذهب شطر الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، ماذا قال لهم؟ قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولم يرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء سوى ذلك، بل طمأنهم بأنك إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف كتب الله لك قيام ليلة ولو كنت نائما على فراشك. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم، ولم يقل زيدوا على ذلك، بل أرشدهم إلى أن يخففوا عن أنفسهم ويربعوا على أنفسهم ولا يتكلفوا، وأرشدهم إلى أن صلاتهم مع الإمام حتى ينصرف تكون كقيام ليلة كاملة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة وربما صلى 13 ركعة. ولكن ها هنا مسألة، هل يلزم من ذلك أنه لا يجوز لنا أن نزيد على 11 ركعة؟ الجواب لا يلزم، بل نقول إن المسألة من باب الأفضلية، فلا يلزم أن يكون الواجب الاقتصار على 11 ركعة. ما الدليل؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل عن صلاة الليل قال له مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. فإن قلت هذا الدليل فأين الدلالة؟ من يعرفها منكم؟ هذا الدليل فأين الدلالة على أنه لا يلزم أن يقتصر على 11 ركعة؟ تفضل. نعم، على أنه يجوز أن يزيد أكثر. ما وجه الدلالة؟ طيب مثنى مثنى إلى 11. بس المخالف لا يوافقك على هذا، يقول عطنا دليل واضح ولا انسحب. طيب من يعرف وجه الدلالة من الحديث على أنه لا يلزم التقيد بإحدى عشر ركعة؟ تفضل. الجواب من قائم عشان اسمع الناس. ما هو رائع، لعلي أجيب أنا. أنا أخذ واحد ثالث. طيب أحسن. يقول وجه الدلالة من الحديث أن هذا الرجل جاهل بصلاة الليل، ولهذا سأله كيف صلاة الليل أو ما ترى في صلاة الليل. فالذي يجهل كيف تكون صلاة الليل سيجهل عددها أيضا، أليس كذلك؟ ولو كان العدد محصورا بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة لقال صلاة الليل مثنى مثنى ولا تزد على إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة. وبناء على ذلك فإن الأمر في هذا واسع، والسلف أصدق منا لهجة وأعمق منا علما وأشد منا إيمانا وأقوى منا إيمانا. روي عنهم في ذلك أصناف في العدد، منهم من يقتصر على ذلك ومنهم من يزيد على هذا، ففهم السلف أقرب إلى الصواب من فهم الخلق بلا شك. وعليه فإن الزيادة على 11 أو 13 لا بأس بها، ولا ينكر على من زاد على ذلك إنكار المنكر المحرم، ولكن يقال إن الأفضل الاقتصار على 11 ولو زاد الإنسان على ذلك فلا إثم عليه ولا حرج عليه، لأن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولو كان فيما أنزل إليه من ربك أن العدد في صلاة الليل لا يزيد على 11 لبلغه لأمته بلاغا بينا. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لأمته بيانا ظاهرا، لأنه قال صلوا كما رأيتمون يصلي، وقد رأيناه يصلي 11 ركعة لا يزيد على ذلك، فنصلي كما صلى ولا نزيد. لأنه لو كانت الزيادة خيرا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بفعلها، لأننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الخير. هنا تأتي مشكلة ونحتاج إلى جواب، فما هو الجواب على ذلك؟ إيش المشكلة؟ أن قررنا قبل قليل أن قوله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه لا يلزم التقيد بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة كذا. طيب لكن جاءنا إنسان وقال يلزمكم التقيد، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتمون يصلي، وقد رأيناه يصلي كم؟ إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة. فيلزم من هذا الأمر صلوا كما رأيتمون يصلي أن لا نزيد على 11 ركعة، فكيف تقولون بجواز الزيادة مع هذا الحديث؟ أجيبوا عن هذا الحديث وإلا فانسحبوا من الميدان. نعم ممكن. لكن يقول لك صلاة الليل مثنى مثنى حديث عام خص بفعل الرسول، فيقلب عليك الحجة. السلام. نعم. قال يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي. الكاف هنا المقصود بها كيف لا حكم. نعم. فلا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي أن يصلي بالعدد، وإنما المقصود المشابهة في الكيفية. تمام. نقول صلوا كما رأيتمون يصلي، هذا في الكيفية، لأن الكاف للتشبيه، وهو يخاطب الوفود الذين يأتون إليه ويصلون خلفه، يقول صلوا كما رأيتمون يصلي في الكيفية والصفة. ونظير ذلك من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن بعض العلماء فهم منه أن الإنسان إذا سجد لا يقدم ركبتيه بل يقدم يديه، بناء على آخر الحديث الذي هو منقلب، فإن آخر الحديث وليبدأ بيديه قبل ركبتيه. لكن من تأمل الحديث حق التأمل علم أن آخره منقلب على الراوي ولا يمكن أن يوافق أوله، لأن الرسول يقول فلا يبرك كما يبرك البعير، والكاف هنا للتشبيه في الكيفية. لو قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا لا تبرك على الركب، لأن البعير يبرك على الركب، لكن قال لا تبرك كما يبرك البعير. ومعلوم أن من شاهد البعير يبرك، وأظنكم شاهدتموه أنتم، نعم شاهدتموه، إذا برك ماذا يقدم؟ يديه بلا شك، يديه أولا. ومن ثم نرى ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حقق أن الحديث منقلب على الراوي، وأن صوابه فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، لكن انقلب، والإنسان بشر قد يهم. لكن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يكون فيه التناقض؟ لا. فإذا أخذنا أول الحديث وآخره وحملنا أول الحديث على أن المعنى لا يسجد على الركبتين، بالعكس، إذا أخذنا أول الحديث وآخره فإننا نجد أن آخره يناقض أوله، لأن الأول إنما يدل على النهي عن الكيفية. المهم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني وصلي لا يدل على أنه لا يجوز أن نزيد على 11 ركعة. طيب لو قال قائل من الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثواب من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما ذكر ثواب من قال ذلك وأنه لا يكون أحد أفضل منه إلا من أتى بمثل ما أتى به أو زاد على ذلك، لو قال قائل إن هذا يدل على أنه ينبغي أن نزيد على 11 ركعة لننال فضل الزيادة، فما هو الجواب؟ لاحظ يا جماعة، أنا أتيت بهذه الإيرادات لأنها تورد علينا دائما تورد علينا، فإذا لم نجد لها حلا بين الناس بقيت المسألة عائمة مشكلة. طيب ما تقولون في هذا؟ لو أن أحد من الناس قال ينبغي أن نزيد على 11 ركعة لأن هذا من الخير، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يكون أحد أفضل منه إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه، لا مثلا أنا أقول 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، واحد قال 100 واحد يكون أفضل مني. طيب اسمع، نحن نجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول نقول أنتم لا تلتزمون بهذا، إذا كان الأمر كما قلتم فزيدوا على 23 أيضا، اجعلوها أكثر ما دام المسألة مبنية على الزيادة فنقول زيدوا على 23، لماذا تخصونها ب 23؟ زيدوا على 23. فإذا قال قائل نحن نعم، الجواب الثاني كما قال الأخ أن مسألة الذكر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه، لكن مسألة الصلاة 11 لم يرد مثل فيها مثل هذا، والعبادات مبنية على أي شيء؟ على التوقيت، ليس لنا أن نقيس شيئا على آخر مع الفارق. على كل حال أنا أوردت ما قام في ذهن الآن من الإرادات لأنه يورد علينا، ونجد من بعض الإخوة الحريصين على السنة نجد منهم أنهم يظنون أن الأفضل لمن صلى خلف إمام يصلي 23 الأفضل له أن يفارقه إذا صلى 11 ركعة. انتبه، بناء على إيش؟ بناء على موافقة العدد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم قد ينكر على من صلى مع إمام يصلي 23، ولكننا نقول إن الصلاة خلف من يصلي 23 أو أكثر ليس فيها بأس، بل إن هذا هو الأفضل، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالتأليف وعدم التنفيذ وعدم الكراهية، ومعلوم أن الناس لو تفرقوا هذا التفرق وصار هذا يصلي مع الإمام وهذا ينفصل عن الإمام وما أشبه ذلك حصل بهذا مفسدة وكراهية وعداوة. وها هو الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة غير مشروع، ومع ذلك يقول إذا أتم برجل يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، لم يقل يفارقه بل يتابعه ويؤمن على دعائه. لماذا؟ من أجل التأليف في الأمور الاجتهادية التي لها مساق الشرع. بل نرتقي فوق ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما في السفر، فجيء إليه وهو صائم وقيل يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فماذا صنع؟ قطع الصيام ودعا بقدح من ماء وجعل يشرب والناس ينظرون إليه بعد العصر، يعني ما بقي إلا قليلا ثم تغيب الشمس، لم يبقى إلا قليلا ثم تغيب الشمس، ومع ذلك أفطر من أجل مراعاة الأمة. ولما هم صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم رأى أن الحكمة تقتضي عدم ذلك، وقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. كل هذا يدل على أن للشارع نظرا عظيما بالنسبة لأي شيء للتأليف. لكني بعد ذلك لا أقول لكم إنه يجب التأليف بين البدعة والسنة في باب العقائد، لأن باب العقائد ليس فيه مجال الاجتهاد، كل ما خالف طريق السلف في باب العقائد فإنه يجب رفضه ويجب إنكاره، ولا يمكن أن يتلائم فيه أهل السنة مع أهل البدعة أبدا. لكن يجب أن نبين الحق بطريق يقتنع فيه غيرنا، لا بطريق اللوم والتوبيخ والتشهير والتشنيع، لأن الإنسان بشر قد يفوته كثير من الأشياء وإذا نبه لها انتبه وعرف. فهذا هو ما نقول حول صلاة الأئمة 23 ركعة، وأن الأفضل لنا أن نتابع حتى لو زادوا على 23 فإن الأفضل أن نتابع. ألم تعلموا أن الرجل لو أدرك مع الإمام الركعة الثانية في صلاة الظهر فإن الإمام سوف يجلس في الركعة الأولى بالنسبة لهذا المسبوق، هل يتابعه المسبوق ولا لا؟ كيف يتابعه؟ يجلس في أول ركعة، رجل دخل مع الإمام في صلاة الظهر، انتبهوا لا بارك الله فيكم، رجل دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية، الإمام جلس للتشهد الأول في الركعة الثانية وهي بالنسبة لهذا المسبوق الركعة الأولى، هل يجلس معه؟ ما أدري والله. إذا جلس زاد جلوسا في الصلاة. ما رأيكم لو تعمد إنسان يصلي الظهر أن يجلس في أول ركعة تبطل صلاته ولا لا؟ طيب نحن الآن تركنا جلسنا مع الإمام ولم تبطل الصلاة، بل لو تركنا الجلوس لبطلت الصلاة، كل هذا من باب التحقيق المتابعة، من باب التحقيق المتابعة. صحيح أن هناك فارقا بين الصورتين، لكن هذا يدل على أن الموافقة أمر مطلوب للشارع، فليعلم الأخوة جميعا أن بقاءنا مع الإمام الذي يصلي 23 أو أكثر أن ذلك من السنة وليس فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت أن أتكلم في هذه الليلة، وكان عندي نية أن أتكلم على بعض الآيات التي مرت علينا، لكن الأخ الذي معه الأجوبة أو الأسئلة يشير إلى أن هناك أسئلة. نعم، وماذا ترون بارك الله فيكم، هل نأخذ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اشتمل على الدين كله على الإسلام والإيمان والإحسان، أو نأخذ آيات من بعض الصور نتكلم عليها على تفسيرها ونستنبط منها ما فيها من الفوائد، أو نتكلم على أحكام الصيام والزكاة على انفراد، لأن الناس في حاجة إلى أحكام الصيام والصلاة. ها؟ الكل. طيب أنا أخبركم بما ورد علي وبما في ذهني. بعض الأخوة قال إحنا نحب أن يكون الدرس في الصباح في قواعد فقهية أو أصولية لأنها أنفع لطلبة العلم، هذا صحيح؟ طيب فجاء رجل عامي فقال اتقوا الله فينا، فنحن عوام ما نفهم قواعدكم هذه، وإذا شئتم فبالأكثرية، نحن إذا سلكنا باب الأكثرية من يكون الأكثر؟ طيب إذا سقط الاقتراح هذا، سقط بإقراركم. طيب قالوا اجعل في الصباح لطلبة العلم في القواعد الفقهية وغيرها، واجعل في قراءة ما بين القيام والتراويح، نعم، لعامة الناس. نعم، لكن أنا والله ما استقرت نفسي بهذا. أنا رأيت رأيا لم وخلاص مثل مشورة، أنا رأيت أن نتكلم على الإسلام في حديث جبريل في هذا الوقت، وعلى الإيمان في قراءة الصباح. نعم، وأنا إن شاء الله تعالى يعني أعدكم بأن أي مسألة يكون لها شاهد من القواعد أو الأصول إني أجيبها إن شاء الله. نعم، لأني أعتقد أن أنفع ما يكون لطالب العلم هو العناية بالقواعد والأصول، إذا عرف الإنسان القواعد والأصول تمكن من حل كل مسألة جزئية، لكن يأخذ مسائل جزئية على فرد هذا ما يستفيد كثيرا. فهل توافقونني على رأيي، وهو رأيي يعرض للمشورة لا للإلزام، على أن تكون دراستنا الليلة في الليل حديث جبريل فيما يتعلق بالإسلام اللي أركان الإسلام الخمسة وحديث وقراءة الصباح فيما يتعلق بالإيمان، وسيمر بنا الكلام على العقائد وما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بالرسل والملائكة والقدر وما أشبه ذلك. توافقون من غير مجاملة؟ طيب خير إن شاء الله. إذن الآن نبدأ، وأنا أقترح أيضا أن تكون الأسئلة نصف الوقت، نصف الوقت شرح ونصف الوقت أسئلة، يكفي؟ ما أدري الآن كم؟ على ذا النص؟ باقي نص؟ المهم الحساب عليكم، انصفوا لنا الوقت. طيب نبدأ بالأسئلة إن شاء الله؟ خير إن شاء الله. إيش شوف هذه مشكلة؟ خلا تنقل هنا. أذن؟ طيب يلا عندك أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: أن لي من الأولاد اثنين مريضين مرضا لا يرجى شفاؤه ولم يسبق لهما الصوم، أريد النظر لمرضهم الشديد، نظرا لمرضهم الشديد مع العلم أنه مرضا جسميا فقط، فأرجو من فضيلتكم إفتائي في ذلك مع توضيح كيفية الكفارة إذا لزمت ذلك وطريقتها في رمضان الحالي وفي السنين السابقة، وما أحكام الصلاة في ذلك. نعم. المريض مرضا لا يرجى زواله، لا يلزمه الصوم لأنه عاجز، ولكن يلزمه بدلا عن الصوم أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا إذا كان عاقلا بالغا. وللإطعام الكيفية الأولى أن يصنع طعاما غداء أو عشاء، ثم يدعو إليه المساكين بقدر أيام الله عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك حين كبر. وأما الكيفية الثانية فأن يطعم أو أن يوزع طعاما ويعتني المسكين بطبخه، ومقدار هذا الطعام مد من البر أو من الرز، والمد يعتبر بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو بمد صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ربع الصاع، ربع صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين وأربعون غراما، فيكون المد نصف كيلو وعشرات غرامات. فيختار الإنسان أو يطعم هذا القدر من الرز أو من البر، ويجعل معه لحما يؤدمه. يقول السائل: لقد ورد في الحديث لا وطران في ليلة. السؤال يقول الصلاة، أحكام الصلاة في ليلة. أما بالنسبة للصلاة فيلزمهما أن يصلي على حسب الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. وأما ما مضى من الصيام فإنه يطعم عنه. يقول السائل: ورد في الحديث لا وتران في ليلة، فماذا يفعل من يصلي التراويح ثم يريد أن يصلي التهجد؟ وهل الذي يصلي مع الإمام الأول حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة كما في الحديث؟ نعم. إذا صلى الإنسان مع الإمام الأول وأوتر الإمام الأول فإنه إذا كان من نيته أن يصلي مع الثاني يشفع الوتر، أي إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة، فإذا أتى بركعة صار صلاته شفعا وصار الوتر في آخر الليل. ولكن قد يقول لنا قائل: ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان أن يزيد على إمامه ركعة؟ تفهم السؤال؟ ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان أن يزيد على إمامه ركعة؟ الإمام متبوع. فالجواب على ذلك بسيط: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه في غزوة الفتح، يصلي ركعتين ويقول لأهل مكة: أتموا فإنا قوم سفر، أي مسافرون. فأهل مكة الآن زادوا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، زادوا ركعتين، فهذا الذي يريد أن يشفع وتره يكون زاد ركعة لغرض وهو شفع صلاته. ولكن يقول في السؤال: إذا صلى مع الإمام الأول حتى انصرف وأوتر معه، فهل يكتب له قيام ليلة؟ فما تقول في هذا؟ هل نقول إن اتحاد المكان يقتضي اتحاد الإمام لأن المصلى واحد، أليس كذلك؟ فالإمام الثاني كأنه نائب عن الإمام الأول، أو نقول إن انفراد الأول بصلاة كاملة فيها وترها يقتضي أنها صلاة مستقلة عن الثاني، وتكون صلاة الثاني إعادة للقيام بل قيام جديد؟ هذا عندي محل توقف. فقد أقول يعني قد يفرض الإنسان أن القيام الأول والثاني قيام واحد لأن المكان واحد، غاية ما فيه أن أحد الإمامين خلف الآخر. وقد نقول إن الإمام الأول لما استقل بقيامه وأوتر وانتهى صار كأن الثاني أتى بقيام جديد غير مبني على القيام الأول. فبناء على احتمال الأول يكون الإنسان الذي يريد أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف لا ينصرف إلا بعد القيام الثاني. وعلى احتمال الثاني نقول: من انصرف مع الإمام الأول وأوتر معه فقد حصل له قيام ليلة. وحيث كان هذان الاحتمالان واقعين فإن الأفضل فيما أرى أن يصلي الإنسان مع الأول، فإذا سلم من وتره أتى بركعة يشفعه، ثم قام مع الإمام الثاني وانصرف معه إذا أوتر. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام أو الاغتسال؟ نعم، يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام إذا لم يكن عنده من يحضر الطعام إليه. فإن كان عنده من يحضر الطعام إليه في المسجد فإنه لا يخرج، لأن المعتكف لا يخرج إلا لأمر لا بد له منه. وأما الاغتسال فإن كان من جنابة وجب عليه أن يخرج، لأنه لا بد من الاغتسال. وإن كان عن غير جنابة التبرد فلا يخرج، لأن هذا أمر له منه بد. نعم. يقول السائل: هل فيه حرج على الذي ينام ورجليه باتجاه الكعبة؟ نعم، ليس على الإنسان حرج إذا نام ورجلاه باتجاه الكعبة، بل إن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن المريض الذي لا يستطيع القيام ولا القعود يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة، فإن لم يمكن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. نعم. يقول السائل: قد من الله علي بالتوبة وقد تذوقت حلاوة الإيمان الحمد لله وحلاوة بعدها، وقد فتح الله علي بالفهم والمعرفة بآياته، وبعد ذلك تحولت الأمور وفقدت حلاوة الإيمان وكثرة الهواجيس والوساوس منها وهو كفر بالله لو نطقت به، وأنا لا أرضى ذلك، فما هو العمل حتى أجد ما كنت فيه، وهل علي إثم في ذلك؟ نعم، هذا السؤال سمعتموه، رجل من الله عليه بالهداية وذاق طعم الإيمان وازداد منه، ولكنه بعد ذلك استولى عليه الشيطان فصار يقع في نفسه من الوساوس والشكوك ما يصل إلى حد الكفر لو نطق به، فما هو المخرج؟ الجواب على ذلك أيها الإخوة أن الله عز وجل بحكمته ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، حتى الأمور المعنوية والنفسية أنزل الله لها الدواء. فما هو الدواء؟ الدواء أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الصحابة ما يقع في نفوسهم من الأمور التي يحبون أن يخروا من السماء ولا يتكلموا فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينتهوا عن ذلك وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقولوا من خلق الله. أعوذ بالله. لو قيل لنا من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق الإنسان، من خلق الحيوان، كل ذلك نقول الله. فيقول الشيطان للإنسان يلقي في قلبه من خلق الله، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي يعرض، يطرح هذا الهجاس بالكلية. وهذا كما يكون في الخالق عز وجل يكون أيضا في العبادات. يجي الإنسان يتوضأ وضوءا كاملا ثم يقول له الشيطان إن الوضوء لم يتم، ثم يذهب فيتوضأ فيقول لم يتم ويذهب ويتوضأ، وهكذا. ما دواء هذه الوساوس؟ الانتهاء. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، وتقوم إذا توضأت أول مرة حتى لو وقع في نفسك أنك لم تتوضأ قل وليكن ذلك. يأتي الإنسان الشيطان في صلاته يقول لك ما كبرت تكبيرة الإحرام، يعني يدخل الإنسان مصلى أو يقف في الصف ويكبر، فيأتي الشيطان يقول ما كبرت تكبيرة الإحرام، فيكبر مرة ثانية فيقول له ما كبرت، يكبر ثالثة، وهذا شيء مشهود، مشهود في الذين ابتلوا بالوساوس. فما هو الطريق إلى هذا؟ أن يستعيذ بالله وينتهي، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي. طيب إذا كبر أول مرة وزعم في نفسه أنه لم يكبر ماذا يصنع؟ نقول ينتهي ويجعل نفسه مكبرا ولا يعيد التكبير. إذا أعاد التكبير انفتح عليه باب الوساوس. بعض الناس يبتلى في زوجته، يقول له الشيطان إنك قد طلقت زوجتك، حتى إن بعضهم إذا فتح المصحف يقرأ قال إني قد قلت إن فتحت المصحف فزوجتي طالق، فلا يفتح المصحف، لأنه قال الشيطان إنك قلت إن فتحت المصحف فزوجتي طالق. يأتي ليصلي فيقول في نفسه أنا قلت إن صليت فزوجتي طالق إذن لا أصلي. شوف كيف الشيطان يلعب على بني آدم. فما دواء هذا الشيء؟ دواءه ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، ولا تعمل بهذا إطلاقا ولا يهمك. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن هذا الأخ الذي هداه الله للإيمان وذاق حلاوة الإيمان وازداد منه ثم حصلت له هذه الوساوس، نقول له أبشر، فإن هذا صريح الإيمان، والشيطان لم يأتي إليك بهذه الوساوس إلا ليصدك عن عن الإيمان فاستعذ بالله وانتهي ولا يهمنك. قيل لعبد الله بن عباس أو ابن مسعود رضي الله عنهما قيل له إن اليهود يقولون إننا لا تلحقنا الوساوس في صلاتنا. اليهود يصلي ما يوسوس في صلاته ما يهوجس. المسلم إذا صلى انفتحت عليه باب الهواجيس من كل جانب في أمور لا خير فيها، في أمور بمجرد ما يسلم تنقشع عنه كما تنقشع السحاب الصيف، لأن الشيطان يريد أن يفسد عليه عبادته. فقال ابن مسعود أو ابن عباس صدقوا، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. شوف الجواب، قلوب اليهود والنصارى خاربة، هل يأتي الشيطان ليفسدها وهي خاربة؟ الشيطان إنما يأتي لبناء قائم ليهدمه، أما بناء متهدم فلا يأتي الشيطان. وهذا يدل على أن الإنسان كلما ازداد إيمانا بالله عز وجل تسلط عليه الشيطان في مثل هذه الوساوس، ودواؤه أن يستعيذ بالله وينتهي. وأقول للأخ السائل أبشر بخير ما دمت تقاوم هذه الوساوس وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهي عنها وأعرض عنها ولا تضرك إن شاء الله تعالى. يقول السائل: من لم يستطع أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان لعدم اعتياده على ذلك، فهل يعتكف جزءا منها أم لا؟ والسؤال الثاني يقول: إذا كان عملي لا يسمح لي إلا في أواخر عشر العشر، فهل لي أن أعتكف بقية العشر؟ نعم، الاعتكاف في ليالي الأخيرة من رمضان ليالي العشر سنة وليس بواجب. ومع ذلك إذا كان على الإنسان التزامات لأهله أو لوظيفته فإن قيامه بهذه الالتزامات قد يكون أفضل من الاعتكاف.